أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما أقسم أن يصوم النهار وأن يقوم الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم تدرج إلى أن بين له أن أفضل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وأن هذا هو صيام داود عليه الصلاة والسلام. وسبق أيضا أن ذكرنا شيئا من الفوائد والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث، ونستكمل في هذه الحلقة ما تبقى من فوائد الحديث ومسائله. فما يستفاد من هذا الحديث أيضا؟ يستفاد منه أن الإنسان يشرع له أن يعدل عما حلف عليه إذا كان في عدوله مصلحة، وذلك لأن عبد الله بن عمرو أقسم وقال: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فعدل عما حلف عليه إلى ما هو أفضل. وهذا هو المشروع للإنسان، أنه إذا حلف على فعل أمر وكان الخير والأصلح في مخالفة يمينه، أنه يكفر ويأتي الذي هو خير. ويؤيد ذلك حديث عبد الله ويؤيد ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما، نعم، ويؤيد ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تحدث الإنسان وإخباره عن عمله الصالح إذا لم يقصد بذلك الرياء والسمعة، بل قصد من ذلك الخبر، مجرد الخبر أو المصلحة. فيجوز للإنسان أن يخبر عما يفعله ويعمله من الأعمال الصالحة إذا كان في ذلك مصلحة، وهذه المصلحة إما بأن يتأسى به ويقتدى به في هذا الأمر، وإما لأجل سؤال أو علم أو ما أشبه ذلك. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فكونه يسر بعمله هو الخير. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان متى شدد على نفسه فإن الله تبارك وتعالى يشدد عليه، والعكس بالعكس، متى يسر على نفسه فإن الله تعالى ييسر عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن أحب الصيام إلى الله، أي أشد الصيام حبا لله عز وجل، صيام داود. والمراد بالصيام في قوله إن أحب الصيام، المراد بذلك صيام التطوع، صيام داود عليه الصلاة والسلام. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، والمراد بالصلاة هنا أيضا صلاة التطوع. وفي قوله صيام داود وصلاة داود نسبهما إلى داود عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من سنهما. قال: كان ينام نصف الليل، المراد بالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ويطلق الليل أحيانا على ما بين غروب الشمس وطلوعها. وينام سدسه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام، يعني داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام سدسه لأجل أن ينقض التعب الحاصل بالقيام، فيدرك العبادة التي يريدها مع راحة جسمه. هذا الحديث يستفاد منه فوائد وأحكام، منها أولا أن الأعمال تتفاوت بالنسبة لمحبة الله عز وجل. ومن فوائده أيضا أن تفاوت الأعمال يكون بحسب حسنها وموافقتها للشرع، فكلما كان العمل أوفق وأتبع للشرع كان أحب إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لقوله: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. والمحبة ثابتة لله عز وجل، فهو تبارك وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وليعلم أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان، بمعنى أن الله عز وجل قد يحب عملا من الأعمال، وقد يحب عاملا من العمال، وقد يحب زمنا من الأزمان، وقد يحب مكانا من الأمكنة. فأما الأول وهو تعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فكما في هذا الحديث: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، فتعلقت محبة الله عز وجل بهذا العمل. وكما في قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا، تتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالعامل، إما بعينه وإما بوصفه. فقد تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل بعينه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل لوصفه لا لعينه، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المتقين، وهذه أوصاف. فمحبة الله تعلقت بهؤلاء العمال لا لأشخاصهم وأعيانهم، وإنما لأوصافهم. ثالثا أيضا، تتعلق محبة الله عز وجل بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض الأمكنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، يعني مكة، والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وتتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالأزمنة، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض الأزمنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن أفضل صوم فيما يتعلق بصيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. وقد سبق أن صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أفضل صلاة التطوع أن ينام الإنسان نصف الليل، وأن يقوم ثلثه، وأن ينام سدسه. وإنما كان هذا الأمر أفضل لسببين: السبب الأول أنه إذا نام بعد القيام اكتسب البدن قوة ونشاطا، فيقوم إلى صلاته، فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط. وثانيا أنه إذا نام سدس الليل الآخر نقضت هذه النومة ما حصل له من التعب والجهد، وأصبح أمام الناس نشيطا وكأنه لم يقم، فيكون ذلك أبعد عن الرياء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قوة داود عليه الصلاة والسلام في العبادة وعلى حسن تدبيره فيها، لقوله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي. أوصاني، الوصية هي العهد بأمر هام. وقوله أوصاني خليلي، الخليل من الخلة، وهي أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وقوله بثلاث، أي بثلاث وصايا. أوصاني خليلي بثلاث، يعني بثلاث وصايا. الوصية الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وإلا فإذا صامها الإنسان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أجزأ، أو صام أول الشهر يوما ووسط الشهر يوما وآخر الشهر يوما أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض. الوصية الثانية يقول: وركعتي الضحى، والمراد بهما الركعتان اللتان تصليان ضحا، وذلك من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. الوصية الثالثة: وأن أوتر قبل أن أنام. أن أوتر يعني أن أصلي الوتر، والوتر هو الركعة المنفصلة عما قبلها أو المتصلة بما قبلها، وذلك أن الإنسان إذا صلى ركعة واحدة منفصلة يقال أوتر بركعة، وإن وصل هذه الركعة بما قبلها فإنها بحسب ما قبلها. فمثلا لو أنه صلى ثلاثا سردا يقال أوتر بثلاث، ولو سرد خمسا يقال أوتر بخمس، ولو صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم ثم صلى واحدة يقال إنه أوتر بواحدة. قوله قبل أن أنام، إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان يسهر في أول الليل في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يغلبه النوم وأن لا يقوم آخر الليل. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل، فمنها أولا حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهم ويوصيهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وفيه أيضا من الفوائد فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل كما تقدم أن تكون في أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية ركعتي الضحى، لقوله وركعتي الضحى. وركعة الضحى هي ما يفعل من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن صلاة الضحى مشروعة مطلقا، بمعنى أنها تشرع سواء كان الإنسان له ورد من الليل أم لم يكن له ورد من الليل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني مسألة شرعية ركعتي الضحى، وسنذكر هذا الخلاف